بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب تحفة المولود بأحكام المولود لابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمر المصادي. المجلس السادس، الصفحة 266. الفصل السادس في الاختلاف في كراهية يوم السابع. وقد اختلف في ذلك على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد. قال الخلال: باب ذكر ختان الصبي. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه ذاكر أبا عبد الله ختان الصبي لكم يختتن، قال: لا أدري، لم أسمع فيه شيئا. فقلت له: إنه يشق على الصغير ابن عشر يغلغ عليه. وذكرت له ابني محمد أنه في 5 سنين، فأشتهي أن أختنه فيها، ورأيته كأنه يشتهي ذلك، ورأيته يكره العشرة لغلظه عليه وشدته. فقال لي: ما ظننت أن الصغير يشتد عليه هذا، ولم أره يكره للصغير الشهر أو السنة. ولم يقل في ذلك شيئا إلا أني رأيته يعجب من أن يكون هذا يؤذي الصغير. قال عبد الملك: وسمعته يقول: كان الحسن يكره أن يختتن الصبي يوم سابع. أخبرنا محمد بن علي السمسار قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يختين ابنه لسبعة أيام فكره، وقال: هذا فعل اليهود. وقال لي أحمد بن حنبل: كان الحسن يكره أن يختين الرجل ابنه لسبعة أيام. فقلت: من ذكره عن الحسن؟ قال: بعض البصريين. وقال لي أحمد: بلغني أن سفيان الثوري سأل سفيان بن عيينة في كم يختن الصبي، فقال سفيان: لو قلت له في كم ختن ابن عمر بنيه. فقال لأحمد: ما كان أكيد سفيان بن عيينة، يعني حين قال: لو قلت له في كم ختن ابن عمر بنيه. أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السابع فلا بأس، وإنما كرهه الحسن كي لا يتشبه باليهود، وليس في هذا شيء. أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أنه قال لأبيه: يختن الصبي لسبعة أيام. قال: يروى عن الحسن أنه قال: فعل اليهود. قال: وسئل وهب بن منبه عن ذلك فقال: إنما يستحب ذلك في اليوم السابع لخفته على الصبيان، فإن المولود يولد وهو خدر الجسد كله، لا يجد ألم ما أصابه سبعا، وإذا لم يختتن لذلك فدعوه حتى يقوى. وقال ابن المنذر: ذكر وقت الختان. وقد اختلفوا في وقت الختان، فكرهت طائفة منهم أن يختن الصبي يوم سابعه، كره ذلك الحسن البصري ومالك بن أنس خلافا على اليهود. وقال الثوري: هو خطر. قال مالك: والصواب في خلاف اليهود. قال: وعامة ما رأيت الختان بلدنا إذا أثغر. وقال أحمد ابن حنبل: لم أسمع في ذلك شيئا. وقال الليث بن سعد: الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشرة. قال: وقد حكي عن مكحول أو غيره أن إبراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن ابنه إسماعيل ل13 سنة. وروي عن أبي جعفر أن فاطمة كانت تختين ولدها يوم السابع. قال ابن المنذر: وليس في هذا الباب شيء يثبت، وليس لوقت الختان خبر يرجع إليه، ولا سنة تستعمل، فالأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة. وفي سنن البيهقي من حديث زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. وفيها من حديث موسى بن علي ابن رباح عن أبيه أن إبراهيم ختن إسحاق وهو ابن 7 أيام. قال شيخنا: ختن إبراهيم إسحاق لسبعة أيام، وختن إسماعيل عند بلوغه، فصار ختان إسحاق سنة في بنيه، وختان إسماعيل سنة في بنيه، والله أعلم. الفصل السابع في بيان حكمة الختان وفوائده. الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه لعباده، ويجمل بها محاسنهم الظاهرة والباطنة، فهو مكمل للفطرة التي فطرهم عليها، ولهذا كان من تمام الحنيفية ملة إبراهيم. وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية، فإن الله عز وجل لما عاهد إبراهيم وعده أن يجعله للناس إماما، ووعده أن يكون أبا لشعوب كثيرة، وأن يكون الأنبياء والملوك من صلبه، وأن يكثر نسله، وأخبره أنه جاعل بينه وبين نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم، ويكون عهد هذا ميسما في أجسادهم. فالختان علم للدخول في ملة إبراهيم، وهذا موافق لتأويل من تأول قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة على الختان. فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعماد الصليب، فهم يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في المعمودية ويقولون الآن صار نصرانية، فشرع الله سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية وجعل ميسمها الختان، فقال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وقد جعل الله سبحانه السمات علامة لمن يضاف منها إليه المعلم بها، ولهذا الناس يسمون دوابهم ومواشيهم بأنواع السمات حتى يكون ما يضاف منها إلى كل إنسان معروفا بسمته، ثم قد تكون هذه السمة متوارثة في أمة بعد أمة. فجعل الله سبحانه الختان علما لمن يضاف إليه وإلى دينه وملته وينسب إليه بنسبة العبودية والحنيفية، حتى إذا جهلت حال إنسان في دينه عرف بسمة الختان ورنكه. وكانت العرب تدعى بأمة الختان، ولهذا جاء في حديث هرقل إني أجد ملك الختان قد ظهر، فقال له أصحابه لا يهمنك هذا، فإنما تختتن اليهود فاقتلهم. فبينما هم على ذلك وإذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بكتابه، فأمر به أن يكشف وينظر هل هو مختون، فوجد مختونا. فلما أخبره أن العرب تختتن قال هذا ملك هذه الأمة. ولما كانت وقعة أجنادين بين المسلمين والروم، جعل هشام بن العاص يقول يا معشر المسلمين إن هؤلاء القلفاء لا صبر لهم على السيف، فذكرهم بشعار عباد الصليب ورنكهم، وجعله مما يوجب إقدام الحنفاء عليهم وتطهير الأرض منهم. والمقصود أن صبغة الله هي الحنيفية التي صبغت القلوب بمعرفته ومحبته والإخلاص له وعبادته وحده لا شريك له، وصبغت الأبدان بخصال الفطرة من الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والمضمضة والاستنشاق والسواك والاستنجاء، فظهرت فطرة الله على قلوب الحنفاء وأبدانهم. قال محمد بن جرير في قوله تعالى صبغة الله يعني بالصبغة صبغة الإسلام، وذلك أن النصارى إذا أرادت أن تنصر أطفالها جعلتهم في ماء لهم، تزعم أن ذلك لها تقديس بمنزلة الختانة لأهل الإسلام، وأنه صبغة لهم في النصرانية. فقال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم لما قال اليهود والنصارى كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إلى قوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، قال قتادة إن اليهود تصبغ أبناءها يهودا والنصارى تصبغ أبناءها نصارى، وإن صبغة الله الإسلام فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر. وقال مجاهد صبغة الله فطرة الله، وقال غيره دين الله، هذا مع ما في الختان من الطهارة والنظافة والتزيين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة التي إذا أفرضت ألحقت الإنسان بالحيوانات وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات، فالختان يعدلها. ولهذا تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النساء لا يشبع من الجماع، ولهذا يذم الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء إشارة إلى غلمتها. وأي زينة أحسن من أخذ ما طال وجاوز الحد من جلدة القلفة وشعر العانة وشعر الإبط وشعر الشارب وما طال من الظفر، فإن الشيطان يختبئ تحت ذلك كله ويألفه ويقطن فيه حتى إنه ينفخ في حليل الأقلف وفرج القلفاء ما لا ينفخ في المختون، ويختبئ في شعر العانة وتحت الأظفار، فالغرلة أقبح في موضعها من الظهر الطويل والشارب الطويل والعانة الفحشاء والعانة الفاحشة الطول. ولا يخفى على ذي الحس السليم قبح الغرلة وما في إزالتها من التحسين والتنظيف والتزيين، ولهذا لما ابتلى الله خليله إبراهيم بإزالة هذه الأمور فأدمهن جعله إماما للناس. هذا مع ما فيه من بهاء الوجه وضيائه وفي تركه من الكسفة التي ترى عليه. وقد ذكر حرب في مسائله عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للخاتنة إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى لها عند زوجها. ورأى أبو داود عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ختانة تختن، فقال إذا ختنت فلا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل. ومعنى هذا أن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة فقلت حظوتها عند زوجها، كما أنها إذا تركتها كما هي لم تأخذ منها شيئا ازدادت غلمتها، فإذا أخذت منها فإذا أخذت منها وأبقت كان في ذلك تعديلا للخلقة والشهوة. هذا مع أنه لا ينكر أن يكون قطع هذه الجلدة علما على العبودية، فإنك تجد قطع طرف الأذن وكي الجبهة ونحو ذلك في كثير من الرقيق علامة لرقهم وعبوديتهم، حتى إذا أبق رد إلى مالكه بتلك العلامة. فما ينكر أن يكون قطع هذا الطرف علما على عبودية صاحبه لله سبحانه، حتى يعرف الناس أن من كان كذلك فهو من عبيد الله الحنفاء، فيكون الختان علما لهذه السنة التي لا أشرف منها مع ما فيه من الطهارة والنظافة والزينة وتعديل الشهوة. وقد ذكر في حكمة خفض النساء أن سارة لما وهبت هاجر لإبراهيم أصابها فحملت منه، فغارت سارة فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء، فخاف إبراهيم أن تجدع أنفها وتقطع أذنيها، فأمرها بثقب أذنيها وختانها، وصار ذلك سنة في النساء بعد. ولا ينكر هذا كما كان مبدأ السعي سعي هاجر بين جبلين تبتغي لابنها الحوت، وكما كان مبدأ رمي الجمار حصب إسماعيل للشيطان لما ذهب مع أبيه، فشرع الله سبحانه لعباده تذكرة وإحياء لسنة خليله وإقامة لذكره وإعظاما لعبوديته. والله أعلم. الفصل الثامن في بيان القدر الذي يؤخذ في الختان. قال أبو البركات في كتابه الغاية ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة، وإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز، ويستحب لخافضة الجارية أن لا تحيف نص عليه. وحكي عن عمر أنه قال للخاتنة أبقي منه شيئا إذا خفضت. وقال الخلال في جامعه ذكر ما يقطع في الختان. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال سئل أحمد كم يقطع في الختان، قال حتى تبدو الحشفة. وأخبرني عبد الملك الميموني قال قلت يا أبا عبد الله مسألة سئلت عنها، ختان ختن صبيا فلم يستقص؟ فقال إذا كان الختان قد جاز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعتد به، لأن الحشفة تغلظ وكلما غلظت هي ارتفعت الختانة. ثم قال لي إذا كانت دون النصف أخاف، قلت له فإن الإعادة عليه شديدة جدا ولعله قد يخاف عليه الإعادة. قال لي إيش يخاف عليه؟ ورأيت سهولة الإعادة إذا كانت الختانة في أقل من نصف الحشفة إلى أسفل. وسمعته يقول هذا شيء لا بد أن تتيسر فيه الختانة. وقال ابن الصباغ في الشامل الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها، وأما المرأة فلها عذرتان إحداهما بكارتها والأخرى هي التي يجب قطعها، وهي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرين، وإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة. وقال الجويني في نهايته المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغشى الحشفة، والغرض أن تبرز ولو فرض مقدار منه على الكمرة لا ينبسط على سطح الحشفة فيجب قطعه حتى لا تبقى الجلدة متدلية. وقال ابن كج عندي يكفي قطع شيء من القلفة وإن قل، بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. وقال الجويني: المقدار المستحق في النساء ما ينطلق عليه الاسم. قال: وفي الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال. قال صلى الله عليه وسلم لخاتنة: أشمي ولا تنهكي، أي اترك الموضع أشم، والأشم المرتفع. وقال الماوردي: والسنة أن يستوعب القلفة التي تغشى الحشفة بالقطع من أصلها، وأقل ما يجزئ فيه أن لا يتغشى بها شيء من الحشفة. وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة، ويؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها. وقد بان بهذا أن القطع في الختان ثلاثة أقسام: سنة وواجب وغير مجزئ على ما تقدم، والله أعلم. الفصل التاسع: في أن حكمه يعم الذكر والأنثى. قال صالح بن أحمد: إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل، قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال أحمد: وفي هذا أن النساء كن يختتن، وسئل عن الرجل تدخل عليه امرأته فلم يجدها مختونة أيجب عليها الختان؟ قال: الختان سنة. قال الخلال: وأخبرني أبو بكر المروذي وعبد الكريم بن الهيثم ويوسف بن موسى، دخل كلام بعضهم في بعض، أن أبا عبد الله سئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان؟ فسكت والتفت إلى أبي حفص فقال: تعرف في هذا شيئا؟ قال: لا. فقيل له: إنه أتى عليها 30 أو 40 سنة. فسكت. فقيل له: فإن قدرت على أن تختتن؟ قال: يحسن. قال: وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن، فقال: قد خرجت فيه أشياء. ثم قال: فنظرت فإذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم حين يلتقي الختانان ولا يكون واحدا إنما هو اثنان. قلت لأبي عبد الله: فلا بد منه؟ قال: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلة على الكمرة فلا ينقى ما ثم، والنساء أهون. قلت: لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه. وعن أحمد في ذلك روايتان: إحداهما يجب على الرجال والنساء، والثانية يختص وجوبه بالذكور. وحجة هذه الرواية حديث شداد بن أوس: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، ففرق فيه بين الذكور والإناث. ويحتج لهذا القول بأن الأمر به إنما جاء للرجال، كما أمر الله سبحانه به خليله عليه السلام ففعله امتثالا لأمره. وأما ختان المرأة فكان سببه يمين سارة كما تقدم. قال الإمام أحمد: لا تحيف خافضة المرأة، لأن عمر قال لختانة: أبقي منه شيئا إذا خفضت. وذكر الإمام أحمد عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ختانة تختن، فقال: إذا ختنت فلا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل. والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى، وإن كانت في الذكر أبين، والله أعلم. الفصل العاشر: في حكم جناية الخاتن وسراية الختان. قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. وفي سورة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. أما جناية يد الخاتن فمضمونة عليه أو على عاقلته كجناية غيره، فإن زالت على ثلث الدية كانت على العاقلة، وإن نقصت عن الثلث فهي في ماله. وأما ما تلف بالسراية فإن لم يكن من أهل العلم بصناعته ولم يعرف بالحذق فيها فإنه يضمنها، لأنها سراية جرح لم يجز له الإقدام عليه، فهي كسراية الجناية. وقد اتفق الناس على أن سراية الجناية مضمونة، واختلفوا فيما عداها. فقال أحمد ومالك: لا يضمن سراية مأذون فيه حدا كان أو تأديبا، مقدرا كان أو غير مقدر، لأنها سراية مأذون فيه فلم يضمن، كسراية استيفاء منفعة النكاح وإزالة البكارة وسراية الفصد والحجامة والختان وبط الدمل وقطع السلعة المأذون فيها لحاذق لم يتعدى. وقال الشافعي لا يضمن سراية المقدر حدا كان أو قصاصا، ويضمن سراية غير المقدر كالتعزير والتأديب، لأن التلف به دليل على التجاوز والعدوان. وقال أبو حنيفة لا يضمن سراية الواجب خاصة ويضمن سراية المقدر، لأنه إنما أبيح له الاستيفاء بشرط السلامة. والسنة الصحيحة تخالف هذا القول، وإن كان الخاتن عارفا بالصناعة وختن المولود في الزمن الذي يختتن في مثله وأعطى الصناعة حقها لم يضمن سراية الجرح اتفاقا، كما لو مرض المختون من ذلك ومات، فإن أذن له أن يختنه في زمن حر مفرط أو برد مفرط أو حال ضعف يخاف عليه منه، فإن كان بالغا عاقلا لم يضمنه لأنه أسقط حقه بالإذن فيه، وإن كان صغيرا ضمنه لأنه لا يعتبر إذنه شرعا. وإن أذن فيه وليه فهو موضع نظر هل يجب الضمان على الولي أو على الخاتن، ولا ريب أن الولي متسبب والخاتن مباشر، فالقاعدة تقتضي تضمين المباشر لأنه يمكن الإحالة عليه، بخلاف ما إذا تعذر تضمينه، فهذا تفصيل القول في جناية الخاتن وسراية ختانه، والله أعلم. الفصل الحادي عشر في أحكام الأقلف في طهارته وصلاته وذبيحته وشهادته وغير ذلك. قال الخلال أخبرني محمد بن إسماعيل حدثنا وكيع عن سالم أبي العلاء المردي عن عمرو بن هارم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال الأقلف لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته. قال وكيع الأقلف إذا بلغ فلم يختتن لم تقبل شهادته. أخبرني أسمة بن عصام حدثنا حنبر قال حدثني أبو عبد الله حدثنا محمد بن عبيد عن سالم المردي عن عمرو بن هارم عن جابر بن زيد عن ابن عباس لا تؤكل ذبيحة الأقلف. قال حنبل سمعت أبا عبد الله قال لا يعجبني أن يذبح الأقلف. وقال حنبل في موضع آخر حدثنا أبو عمرو الحوضي حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة قال لا تؤكل ذبيحة الأقلف. قال وكان الحسن لا يرى ما قاله عكرمة. قال قيل لعكرمة أله حج؟ قال لا. قال أبو عبد الله لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له ولا حج له حتى يتطهر، هو من تمام الإسلام. وقال حنبل في موضع آخر قال أبو عبد الله الأقلف لا يذبح ولا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له. وقال عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتالة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال الأقلف لا تحل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز له شهادة. قال قتادة وكان الحسن لا يرى ذلك. وقال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبد الله ذبيحة الأقلف؟ قال لا بأس بها. وقال أبو طالب سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأقلف فقال ابن عباس يشدد في ذبيحته جدا. وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأقلف فقال يروى عن إبراهيم والحسن وغيرهما أنهم كانوا لا يرون بها بأسا إلا شيئا يروى عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كره. قال أبو عبد الله وهذا يشتد على الناس، فلو أن رجلا أسلم وهو كبير فخافوا عليه الختان أفلا تؤكل ذبيحته؟ وذكر الخلال عن أبي السمح أحمد بن عبد الله بن ثابت قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن ذبيحة الأقلف وذكر له حديث ابن عباس لا تؤكل ذبيحته، فقال أحمد ذاك عندي إذا كان الرجل يولد بين أبوين مسلمين فيكبر فلا يختتن، فأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان فله عندي رخصة. ثم ذكر قصة الحسن مع أمير البصرة الذي ختن الرجال في الشتاء فمات بعضهم. قال فكان أحمد يقول إذا أسلم الكبير وخاف على نفسه فله عندي عذر. الفصل الثاني عشر في المسقطات لوجوبه، وهي أمور: أحدها أن يولد الرجل ولا قلفة له فهذا مستغني عن الختان إذ لم يخلق له ما يجب ختانه، وهذا متفق عليه، لكن قال بعض المتأخرين يستحب إمرار الموسى على موضع الختان لأنه ما يقدر عليه من المأمور به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقد كان الواجب أمرين مباشرة الحديدة والقطع، فإذا سقط القطع فلا أقل من استحباب مباشرة الحديدة. والصواب أن هذا مكروه لا يتقرب إلى الله به ولا يتعبد بمثله وتنزه عنه الشريعة، فإنه عبث لا فائدة فيه، وإمرار الموسى غير مقصود بل هو وسيلة إلى فعل المقصود، فإذا سقط المقصود لم يبق للوسيلة معنى. ونظير هذا ما قاله بعضهم إن الذي لم يخلق على رأسه شعر يستحب له في النسك أن يمر الموسى على رأسه، ونظيره قول بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم إن الذي لا يحسن القراءة بالكلية ولا الذكر أو الآخر سيحرك لسانه حركة مجردة. قال شيخنا ولو قيل إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب، لأنه عبث ينافي الخشوع وزيادة عمل غير مشروع. والمقصود أن هذا الذي ولد ولا قلفة له كانت العرب تزعم أنه إذا ولد في القمر تقلصت قلفته وتجمعت، ولهذا يقولون ختنه القمر، وهذا غير مضطرد ولا هو أمر مستمر، فلم يزل الناس يولدون في القمر، والذي يولد بلا قلفة نادر جدا، ومع هذا فلا يكون زوال القلفة تاما، بل يظهر رأس الحشفة بحيث يبين مخرج البول، ولهذا لا بد من ختانه لتظهر تمام الحشفة. وأما الذي يسقط ختانه فأن تكون الحشفة كلها ظاهرة. وأخبرني صاحبنا محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس أنه ممن ولد كذلك، والله أعلم. فصل. الثاني من مسقطاته ضعف المولود عن احتماله بحيث يخاف عليه من التلف ويستمر به الضعف كذلك، فهذا يعذر في تركه إذ غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات. فصل. الثالث أن يسلم الرجل كبيرا ويخاف على نفسه منه، فهذا يسقط عنه عند الجمهور، ونص عليه الإمام أحمد في رواية جماعة من أصحابه، وذكر قول الحسن أنه قد أسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي والفارسي، فما فتش أحدا منهم. وخالف سحنون بن سعيد الجمهور فلم يسقطه عن الكبير الخائف على نفسه، وهو قول في مذهب أحمد حكاه ابن تميم وغيره. فصل. وظاهر كلام أصحابنا أنه يسقط وجوبه فقط عند خوف التلف، والذي ينبغي أن يمنع من فعله ولا يجوز له، وصرح به في شرح الهداية فقال يمنع منه. ولهذا نظائر كثيرة، منها الاغتسال بالماء البارد في حال قوة البرد والمرض، وصوم المريض الذي يخشى تلفه بصومه، وإقامة الحد على المريض والحامل وغير ذلك، فإن هذه الأعذار كلها تمنع إباحة الفعل كما تسقط وجوبه، والله أعلم. فصل. الرابع الموت، فلا يجب ختان الميت باتفاق الأمة. وهل يستحب؟ فجمهور أهل العلم على أنه لا يستحب، وهو قول الأئمة الأربعة، وذكر بعض المتأخرين أنه مستحب، وقاسه على أخذ شاربه وحلق عانته ونتف إبطه، وهذا مخالف لما عليه عمل الأمة، وهو قياس فاسد، فإن أخذ الشارب وتقليم الظفر وحلق العانة من تمام طهارته وإزالة وسخه ودرنه. وأما الختان فوقط عضو من أعضائه، والمعنى الذي أجله شرع في الحياة قد زال بالموت، فلا مصلحة في ختانه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة بغرته غير مختون، فما الفائدة أن يقطع منه عند الموت عضو يبعث به يوم القيامة وهو من تمام خلقه في النشأة الأخرى؟ فصل. ولا يمنع الإحرام من الختان، نص عليه الإمام أحمد، وقد سئل عن المحر بيختة فقال نعم، ولم يجعله من باب إزالة الشعر وتقليم الظفر لا في الحياة ولا بعد الموت. الفصل الثالث عشر في ختان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف فيه على أقوال، أحدها أنه ولد مختونا، والثاني أن جبريل ختنه حين شق صدره، الثالث أن جده عبد المطلب ختنه على عادة العرب في ختان أولادهم، ونحن نذكر قائلي هذه الأقوال وحججهم. فأما من قال ولد مختونا فاحتجوا بأحاديث، أحدها ما رواه أبو عمر بن عبد البر فقال وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، من حديث عبد الله بن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، يعني مقطوع السرة، فعجب ذلك جده عبد المطلب وقال لا يكونن لابني هذا شأن عظيم. ثم قال ابن عبد البر ليس إسناد حديث العباس هذا بالقائم، قال وقد روي موقوفا على ابن عمر ولا يثبت أيضا. قلت حديث ابن عمر رويناه من طريق أبي نعيم، حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن خالد الخطيب، حدثنا محمد بن محمد بن سليمان، حدثنا عبد الرحمن بن أيوب الحمصي، حدثنا موسى بن أبي موسى المقدسي، حدثنا خالد بن سلمة عن دافع عن ابن عمر قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مختونا، ولكن محمد بن سليمان هذا هو الباغندي، وقد ضعفوه، وقال الدارقطني كان كثير التدليس يحدث بما لم يسمع، وربما سرق الحديث. ومنها ما رواه الخطيب بإسناده من حديث سفيان بن محمد المصيصي، حدثناه شيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كرامتي على الله أني ولدت مختونا، ولم ير سواتي أحد. قال الخطيب: لم يروه فيما يقال غير يونس عن هشيم، وتفرد به سفيان بن محمد المصيصي وهو منكر الحديث. قال الخطيب: أخبرني الأزهري قال: سئل الدارقطني عن سفيان بن محمد المصيصي، وأخبرني أبو الطيب الطبري قال: قال لنا الدارقطني شيخ لأهل المصيصة يقال له سفيان بن محمد الفزاري، كان ضعيفا سيء الحال في الحديث. قال صالح بن محمد الحافظ: سفيان بن محمد المصيصي لا شيء. وقد رواه أبو القاسم بن عساكر من طريق الحسن بن عرفة، حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كرامتي على ربي عز وجل أني ولدت مختونا لم ير أحد سوآتي. وفي إسناده إلى الحسن بن عرفة عدة مجاهيل. قال أبو القاسم بن عساكر: وقد سرقه ابن الجارود وهو كذاب، فرواه عن الحسن بن عرفة. ومما احتج به أرباب هذا القول ما ذكره محمد بن علي للترمذي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ومنها أن صفية بنت عبد المطلب قالت: أردت أن أعرف أذكر هو أم أنثى، فرأيته مختونة. وهذا الحديث لا يثبت وليس له إسناد يعرف به. وقد قال أبو القاسم عمر بن أبي الحسن بن هبة الله بن أبي جرادة في كتاب صنفه في ختان الرسول صلى الله عليه وسلم يرد به على محمد بن طلحة في مصنف صنفه وقرر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مختونة، وهذا محمد الترمذي الحكيم لم يكن من أهل الحديث ولا علم له بطرقه وصناعته، وإنما كان فيه الكلام على إشارات الصوفية والطرائق ودعوى الكشف على الأمور الغامضة والحقائق، حتى خرج في الكلام على ذلك عن قاعدة الفقهاء، واستحق الطعن عليه بذلك والإزراء، وطعن عليه أئمة الفقهاء والصوفية وأخرجوه بذلك عن السيرة المرضية، وقالوا إنه أدخل في علم الشريعة ما فارق به الجماعة، فاستوجب بذلك القدح والشناعة، وملأ كتبه بالأحاديث الموضوعة، وحشاها بالأخبار التي ليست بمروية ولا مسموعة، وعلل فيها خفي الأمور الشرعية التي لا يعقل معناها بعلل ما أضعفها وما أوهاها. ومما ذكره في كتاب له وسماه بالاحتياط أن يسجد عقب كل صلاة يصليها سجدتي السهو وإن لم يكن سها فيها، وهذا مما لا يجوز فعله بالإجماع، وفاعله منسوب إلى الغلو والابتداع. وما حكاه عن صفية بقوله فرأيته مختونا يناقض الأحاديث الأخر، وهو قوله لم ير سوءتي أحد، فكل حديث في هذا الباب يناقض الآخر ولا يثبت واحد منها، ولو ولد مختونا فليس هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الناس يولد غير محتاج إلى الختان. قال: وذكر أبو القاسم النسابة الزيدي أن أباه القاضي أبا محمد الحسن بن محمد بن الحسن الزيدي ولد غير محتاج إلى الختان، قال: ولهذا لقب بالمطهر. قال: وقال فيما قرأته بخطه: خلق أبو محمد الحسن مطهرا لم يختن، وتوفي كما خلق. وقد ذكر الفقهاء في كتبهم أن من ولد كذلك لا يختن، واستحسن بعضهم أن يمر الموسى على موضع الختان من غير قاطعة، والعوام يسمون هذا ختان القمر، يشيرون في ذلك إلى أن النمو في خلقة الإنسان يحصل في زيارة القمر، ويحصل النقصان في الخلقة عند نقصانه، كما يوجد ذلك في الجزر والمد، فينسبون النقصان الذي حصل في القلفة إلى نقصان القمر. قال: وقد ورد في حديث رواه سيف بن محمد بن أخت سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن صياد ولد مسرورا مختونا. وسيف مطعون في حديثه، وقيل إن قيصر ملك الروم الذي ورد عليه امرؤ القيس ولد كذلك، ودخل عليه امرؤ القيس الحمام فرآه كذلك، فقال يهجوه: إني حلفت يمينا غير كاذبة لأنت أغلف إلا ما جنى القمر، يعيره أنه لم يختتن، وجعل ولادته كذلك نقصا. وقيل إن هذا البيت أحد الأسباب الباعثة لقيصر على أن سمى امرأ القيس فمات. وأنشد ابن الأعربي في من ولد بلا خلفة: فذاك نكس لا يبض حجره، مخرق العرض حديد منظره، في ليل كانون شديد خصره، عض بأطراف الزبانا قمره. يقول: هو أقلف ليس بمختون إلا ما قلص منه القمر، فشبه قلفته بالزبانة وهي قرناء العقرب. وكانت العرب لا تعتد بصورة الختان من غير ختان، وترى الفضيلة في الختان نفسه وتفخر به. قال: وقد بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم من صميم العرب، وخصه بصفات الكمال من الخلق والنسب، فكيف يجوز أن يكون ما ذكره من كونه مختونا مما يتميز به النبي صلى الله عليه وسلم ويخصص؟ وقيل إن الختان من الكلمات التي ابتلى الله بها خليله صلى الله عليه وسلم فأتمهن وأكملهن. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الختان من الفطرة، ومن المعلوم أن الابتلاء به مع الصبر مما يضاعف ثواب المبتلى به وأجره، والأليق بحال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسلب هذه الفضيلة وأن يكرمه الله بها كما أكرم خليله، فإن خصائصه أعظم من خصائص غيره من النبيين وأعلى. وختل الملك إياه كما رويناه أجدر من أن يكون من خصائصه وأولى. هذا كله كلام ابن العديم، ويريد بختن الملك ما رواه من طريق الخطيب عن أبي بكرة أن جبريل ختن النبي صلى الله عليه وسلم حين طهر قلبه، وهو مع كونه موقوفا على أبي بكرة لا يصح إسناده، فإن الخطيب قال فيه: أنبأنا أبو القاسم عبد الواحد بن عثمان بن محمد البجلي، أنبأنا جعفر بن محمد بن نصير، حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان، حدثنا عبد الرحمن بن عيينة البصري، حدثنا علي بن محمد المدائني، حدثنا مسلمة بن محارب بن سليم بن زياد عن أبيه عن أبي بكر، وليس هذا الإسناد مما يحتج به. وحديث شق الملك قلبه صلى الله عليه وسلم قد روي من وجوه متعددة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها أن جبريل ختنه إلا في هذا الحديث، فهو شاذ غريب. قال ابن العديم: وقد جاء في بعض الروايات أن جده عبد المطلب ختنه في اليوم السابع. قال: وهو على ما فيه أشبه بالصواب وأقرب إلى الواقع. ثم ساق من طريق ابن عبد البر: حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد ابن أحمد قراءة مني عليه أن محمد بن عيسى حدثه قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا يحيى بن أيوب بن زياد العلاف، حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا. قال يحيى بن أيوب: ما وجدنا هذا الحديث عند أحد إلا عند ابن أبي السري، وهو محمد بن المتوكل ابن أبي السري، والله أعلم. الفصل الرابع عشر في الحكمة التي لأجلها يعاد بنو آدم غرلا. لما وعد الله سبحانه وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده أنه يعيد الخلق كما بدأهم أول مرة، كان من صدق وعده أن يعيده على الحالة التي بدأه عليها من تمام أعضائه وكمالها. قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: كما بدأكم تعودون. وأيضا فإن الختان إنما شرع في الدنيا لتكميل الطهارة والتنزه من البول، وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، فليس هناك نجاسة تصيب الغرلة فيحتاج إلى التحرز منها، والقلفة لا تمنع لذة الجماع ولا تعوقه، هذا إن قدر استمرارهم على تلك الحالة التي بعثوا عليها، وإلا فلا يلزم من كونهم يبعثون كذلك أن يستمروا على تلك الحالة، فإنهم يبعثون حفاة عراة بهما ثم يكسون ويمد خلقهم ويزاد فيه بعد ذلك، يزاد في خلق أهل الجنة والنار، وإلا فوقت قيامهم من القبور يكونون على صورتهم التي كانوا عليها في الدنيا وعلى صفاتهم وهيئاتهم وأحوالهم، فيبعث كل عبد على ما مات عليه ثم ينشئهم الله سبحانه كما يشاء. وهل تبقى تلك الغرلة التي كملت خلقهم في القبور أو تزول؟ يمكن هذا وهذا، ولا يعلم إلا بخبر يجب المصير إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. الباب العاشر في حكم ثقب أذن الصبي والبنت. أما أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة، نص عليه الإمام أحمد ونص على كراهته في حق الصبي. والفرق بينهما أن الأنثى محتاجة للحلية، فثقب الأذن مصلحة في حقها بخلاف الصبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث أم زرع: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، مع قولها أناس من حلي أذني، أي ملأها من الحلي حتى صار ينوس فيها أن يتحرك ويجول. وفي الصحيحين لما حرض النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة جعلت المرأة تلقي خرصها، الحديث. والخرص هو الحلقة الموضوعة في الأذن، ويكفي في جوازه علم الله ورسوله بفعل الناس له وإقرارهم على ذلك، فلو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن أو السنة، فإن قيل فقد أخبر الله سبحانه عن عدوه إبليس أنه قال: ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، أي يقطعونها. وهذا يدل على أن قطع الأذن وشقها وثقبها من أمر الشيطان، فإن البتك هو القطع وثقب الأذن قطع لها، فهذا ملحق بقطع أذن الأنعام. قيل هذا من أفسد القياس، فإن الذي أمرهم به الشيطان أنهم كانوا إذا ولدت لهم الناقة 5 أبطن فكان البطن السادس ذكرا شقوا أذن الناقة وحرموا ركوبها والانتفاع بها، ولم تطرد عن ماء ولا عن مرعى، وقالوا هذه بحيرة، فشرع لهم الشيطان في ذلك شريعة من عنده. فأين هذا من نقص أذن الصبية ليوضع فيها الحلية التي أباح الله لها أن تتحلى بها؟ وأما ثقب أذن الصبي فلا مصلحة له فيه، وهو قطع عضو من أعضائه لا لمصلحة دينية ولا دنيوية، فلا يجوز. ومن أعجب ما في هذا الباب ما قال الخطيب في تاريخه: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، حدثنا محمد بن العباس الخزاز، حدثنا أبو عمرو عثمان بن جعفر المعروف بن اللبان، حدثنا أبو الحسن بن علي بن إسحاق بن راهويه قال: ولد أبي من بطن أمه مثقوب الأذنين، قال: فمضى جدي راهويه إلى الفضل بن موسى السيناني فسأله عن ذلك، وقال: ولد لي ولد خرج من بطن أمه مثقوب الأذنين، فقال: يكون ابنك رأسا إما في الخير وإما في الشر. فكأن الفضل بن موسى والله أعلم تفرس فيه أنه لما تفرد عن المولودين كلهم بهذه الخاصة أن ينفرد عنهم بالرئاسة في الدين أو الدنيا. وقد كان رحمه الله رأس أهل زمانه في العلم والحديث والتفسير والسنة والجلالة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكسر الجهمية وأهل البدع في بلاد خراسان، وهو الذي نشر السنة في بلاد خراسان وعنه انتشرت هناك. وقد كان له مقامات محمولة عند السلطان يظفره الله فيها بأعدائه ويخزيهم على يديه، حتى تعجب منه السلطان والحاضرون، حتى قال محمد بن أسلم الطوسي: لو كان الثوري حيا لاحتاج إلى إسحاق. فأخبر بذلك أحمد بن سعيد الرباطي فقال: والله لو كان الثوري وابن عيينة والحمادان في الحياة لاحتاجوا إلى إسحاق. فأخبر بذلك محمد بن يحيى الصفار فقال: والله لو كان الحسن البصري حيا لاحتاج إلى إسحاق في أشياء كثيرة. وكان الإمام أحمد يسميه أمير المؤمنين، وسنذكر هذا وأمثاله في كتاب نفرده لمناقبه إن شاء الله تعالى. ونذكر حكاية عجيبة يستدل بها على أنه كان رأس أهل زمانه. قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور: أخبرني أبو محمد بن زياد قال: سمعت أبا العباس الأزهري قال: قال سمعت علي بن سلمة يقول: كان إسحاق عند عبد الله بن طاهر وعنده إبراهيم بن أبي صالح، فسأل عبد الله بن طاهر إسحاق عن مسألة فقال إسحاق: السنة فيها كذا وكذا، وأما النعمان وأصحابه فيقولون بخلاف هذا، فقال إبراهيم: لم يقل النعمان بخلاف هذا، فقال إسحاق: حفظته من كتاب جدك وأنا وهو في كتاب واحد، فقال إبراهيم للأمير: أصلحك الله، كذب إسحاق على جدي. فقال إسحاق: يبعث الأمير إلى جزء كذا وكذا من الجامع فليحضر، فأذي بالكتاب فجعل الأمير يقلب الكتاب، فقال إسحاق: عد من أول الكتاب 21 ورقة ثم عد 9 أسطر ففعل، فإذا المسألة على ما قال إسحاق. فقال عبد الله بن طاهر: ليس العجب من حفظك، إنما العجب مثل هذه المشاهدة. فقال إسحاق: ليوم مثل هذا لكي يخزي الله على يدي عدوا للسنة مثل هذا. وقال له عبد الله بن طاهر: قيل لي إنك تحفظ 100,000 حديث، فقال له 100,000 لا أدري ما هو، ولكني ما سمعت شيئا قط إلا حفظته، ولا حفظت شيئا قط فنسيته. والمقصود صحة فراسة الفضل بن موسى فيه، وأنه يكون رأسا في الخير، والله أعلم. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.